يقول السيوطي في هذه الآية: يقول ومن الأحزاب قوله تعالى: لا يحل لك النساء منسوخة من قوله إن أحللنا لك. يقول كان أول الأمر أن الله منعه أن يتزوج، قال لا يحل لك النساء من بعده، يعني هذه النساء التي تزوجت بها يا رسول الله لا تتزوج بغيرها. ثم نسخ هذا الحكم بقوله إن أحللنا لك. وهذه فيها إشكال، حتى أن بعض العلماء يقول يعني كيف تأتي الآية الناسخة ثم تأتي الآية منسوخة، هذا على العكس، مثل آية العدة كيف لا يحل تنسخ، المفترض لا يحل منسوخة، كيف تكون منسوخة وهي متأخرة، كيف تكون هي منسوخة وهي متأخرة، هذا فيها إشكال. يظهر يعني فيها كلام للعلماء هل هي ناسخة أو منسوخة، يعني فيها أقوال أو فيها قولان يعني قويان، ولكن بعد التأمل والنظر السيوطي جزم بأن قوله لا يحل لك منسوخ بقوله إنا أحللنا لك، وذهب آخرون إلى أنها ليست منسوخة وأنه يمكن الجمع بينهما. ونحن ذكرنا القاعدة التي نكررها كثيرا أن القول بعدم التعارض والقول بالإحكام أولى من القول بالنسخ، وأولى من القول بالتعارض الذي ليس تعارضا حقيقيا. والمسألة فيها أقوال كثيرة وفيها خلاف، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن ليس بينهما نسخ، وأن الآية تفسر بالآية الأخرى ويجمع بينهما، فكأن معناها لا يحل لك النساء من بعد ما أحل الله لك. فقوله لا يحل لك النساء أي لا يحل لك النساء من بعد ما أحل الله لك من النساء المذكورات. ما هن النساء المذكورات؟ هو قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. يقول هؤلاء هم الذين أباحهم الله لك على الإطلاق، فلك أن تتزوج ببنات عمك وتتزوج ببنات خالاتك وبنات عمامك وأخوالك وما ملكت يمينك كل وامرأة وهبت نفسها، فكل ذلك يعني يحل لك يعني قد أحل الله لك هذا الأمر، فخذ ما شئت منهن. هذا عندي أولى بالقول في مسألة يعني النسخ في هذه الآية، وأنه لا تعارض بينهما، لا تعارض، وأن الله سبحانه وتعالى بين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لنبيه إلا ما أحل الله له من الأصناف المذكورات، وما سواهن فلا يأخذ منهن إلا ما صرح القرآن بذكرهن في قوله إنا أحللنا لك أزواجك، وهؤلاء أصناف يأخذ منهن ما شاء وهذا أولى بالقول بعدم النسخ.